حث الحصى. طيل حث الحصى مراد بالمجر. طيل حث الحصى. ما حدث. نعم حدث. ما أعلم. بسم الله. كثير الدراسة كثير أكثر من طول. مرة كثير اختصار بس أنا أريد الصحيح. الذي يكون يعني غضاء من قبل ما كان من قبل النسب وليس من قبل الغضاء من قبل المظاهرة كان بزواج وما زواج هذا مثاله إن الزوج في إيه الرضا ولا في النسب بالمين من صار الرضا حتى نسب إن الزوجة بالمين من صار الرضا مرضع من الابن ابن احد الاطفال فيكون مثلا الاطفال لمين مطلقا مثلا ابن الزوج او ابن الفريق يكون بالصوره يعني طبعا يكون مثلا لها يعني المصاهرة تدبر الجد يعني الله خذوا منه يا جماعة خذوا منه تعبت الرجل خذوا منه جزاك الله خير عشان النص في إجبال في الثياب هو حرام وإن كان إجبال في اللحى كان حرام ما بيجي الحرمة من جهة الإجبال إن هذا تشويه مني لكن بيجي من جهة مخالفة هدي الصلاة فمتشقوه من الرسول طيب إن لم يرد مثل النهي عن هذا الأمر وقالوا اليد في باب الكراهة أو باب الحس في باب الحرمة في باب البدع بدع في هو في شكل سلطة مرد بس في تكشتا تشكشتي بيب يسوتي لكن سؤالي بالذات في فرض القدم عن هذا التقنين الموضوع وهذه الاعتبارات معروفة عند من يلعب هذه اللعبة هل من يلعبها ويأخذ بهذه التقنينات وهذه الاعتبارات مثل الهدف وقبل الهدف ومشابه وقوانين التحكيم هل هذه من تشبه الكفار؟ لا هذه أولا أمور عادية نشدة وثانيا هي من الوسائل الحديثة لتقوية أبدان

ما أذكر. ثم الحديث هذا هو ليس له سند صحيح، لكن وجدنا له أكثر من طريق فحسناه فقط. يمكن يكون هذا هو ما أشرت إليه آنفا. يكون يعلم أو لا يعلم، كيف له أن يعلم هذا الذي قلّه؟ كيف يعرف من يصلح بهذا العمل أو لا يصلح؟ نعم هذا يعني الآن لما يوظف زوج في وظيفة مثلا مدنية أو وظيفة طبية، كيف يعرف هذا؟ مثال طويل معنى هذا ليس في إشكال. كيف؟ أي نعم. لكن ما جاء في معاصر تصدير هيك بعينه هذا بالدكتور. نعم. وكذلك يفعلون. هل كان قدر قبل غروب الشمس بساعة وجلس على مثل يدعو الله عز وجل ثلاث ساعات هذه يعني الأمل بالله عز وجل أصابها؟ مثل بالنسبة مثل مثلا مسافر من هنا يوم 7 من الحجة، لعلنا نصل في اليوم 8 هو يوم التروية، الناس يكونوا بمنى، نذهب إلى منى مباشرة أم نبدأ بالبيت الطواف والسعي؟ لو أفردنا الحج مثلا المفروض أنك نويت تمتع بالعمرة إلى الحج، يعني التمتع لا ندرك التمتع، يعني أنا مسافر يوم 7 يعني من المدينة من هنا، يعني أعرف من نفسي إني لن أصل إلى اليوم 8 أو اليوم 9 على أقرب تقدير اليوم 8 اللي هو يوم التروية. فهل يجوز ندما اللي هو مثلا لو إني أفردت الحج أسعى سعي الحج في هذا اليوم يوم التروية على اعتبار إني قادم، أم إني أذهب مباشرة إلى منى؟ ومن مختار إفراد الحج ليس مشروعا إلا في ظروف مثل هذا الظرف، يعني هذا الظرف ما بيسوغ لك أن تفرج. أولا لماذا لا تقود من حيث المناسك الحج؟ يرحمك الله. من حيث المناسك لا فرق بين الإفراد وبين القران. نعم أوقف نعم إذا لماذا لا تقود؟ ففي مشوار بالإفراد حتى في هذه الحالة. هذا أولا. ثانيا لماذا لا تتمتع بالعمرة إلى الحج؟ فإذا قدمت مكة وتفت طواف الحدود وسعيت بين الصفا والمروة، ثم لا أقول الآن في هذه الصورة الضيقة حلقت وإنما قصرت فانتهت العمرة، ثم يعني أحرم بالحج. أنا أقول ثم بعد ما تحللت بقص الشعر تغتسل مثل الإحرام في التلبية بالحج، فتلبي حيث أنت بالحج وتتابع طريقك إلى منى. هذا وإن كان هي جمعت بين العمرة والحج متمتعا. أيوة. لما سمعت أن دخلت في اليوم الثامن في أول مناسك الحج. ما بيهم أنا في اليوم الثامن ولا السابع. بيهمني أنك أديت العمرة وتحللت منها ثم لبيت بالحج في اليوم الثامن كما وصلنا. طيب شوف لو إني معي أطفال مثلا وليغتنم سعي الحج هنا وقدمه مع سعي مع القدومي على اعتبار إني قارن خشية على هوا الأطفال بحيث إن يوم الحج على اعتبار إني قارن أيوه هل يجوز لنا قرن؟ ليش تقرن؟ أنا سمي أختصر على في الساعي الحج وأقدمه مع الساعي الأول لما. ولماذا لا تسعه؟ لا عشان ما يطفال وكذا الزحام يوم الحج يكون الناس كثرة جدا ليس علينا الطواف أخاف على الأطفال الصغار هؤلاء. فأظن يعني هذا غدر أنه أولا أنت مسؤول عن حجك لست مسؤول عن حج أطفالك صح؟ فبإمكانك أنت أن ترفع العذر لعدم إحجاج الأطفال اللي هم سيقصهم معي يعني سيقصهم معي اللي سأخذهم لا نتركهم إلا أحد منه لكن في فرق غير أنكم تحطهم في مكان وما تكلفهم أن يطوفوا ويطوفوا معه معم لا لي ليس لحد هناك يعني أنت بدك بشعر أنا يعني من دول على بعضنا البعض يعني أنا إذا كان هناك رخصة أخذ بيها هو هذا بس ما بدنا نوصل قصدا للرخصة بدنا ندبر حالنا أن ما نقع في هذه الرخصة وإلا نحن ما أنكرنا حج الإفراد مطلقا في صور فهذا الذي مثلا ما جاء إلى الحج إلا من بلده إلى عرفات وسأل الرسول عليه السلام وأجابه بما تعلمون يعني من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع وكان قد وقف ساعة من الليل أو نهار في عرفة نعم فقد تم حجه وقضى تفسه هذا ما طاف ولا سعى ولا شيء هذا حجه المطلق لكن شتان بين واحد يجي براني رأسا لعرفة يقول واحد يمر على مكة بالطواف ويأتي بالطواف والسعي ثم يقول لا أنا وضعي كذا وكذا إلى آخره المهم يعني شادي دور قاربه يوم الطواف الشيخ الوداع يذهب إلى مكة يعتمر ويتحمل ثم يذهب إلى عرفات إذا كان الشيخ عرفات إذا كان الشيخ يعني يستطيع أن يدرك ساعة من يعني من عرفات هو النهار هو حول المرأة الفائض إذا كان يعني هي نزلت في مكة يوم الثامن مثل عائشة ثم بعد الحاج ما تيسرها تفعل عمرة الحاج وسافرت فهذه حجة إفراد هل ثلاثة أيوة أيوة أيوة الجواب في إمام الآية لمن اتقى أي هذا التعديل لمن اتقى ليش فلا إثم عليه ليش فلا إثم عليه الثاني نعم الأولى فلا إثم عليه يعني ما في حرج إذا تعدل الثانية فلا إثم عليه ما هو إثم عدول من باب أولى يعني. لكن هذا لمن اتقى لمن اتقى جزاك الله خير وياك مسجدين جوزة مسجدين يرمين منون لما وراجع حمود مسجد بوري تبريين جوزة تسمين جوزة وشمي جوز بوري بوري بوري في كل شيء يقول مستارك كالشكاء إيجر مثلولة مكسوكة في إيجر أدام يسر كدام يتحضر شيء مثلولان ميلانية نفس أكشامة مساتية دهنية تشكام من مستدر كدام يوسف بس تكتبه يقول هذا بالبشر يقول عربي ما شاء الله طفيله ويتكلم بالعربي عشان هو يتقوى في العربي اللي جيت واحد ألباني لا يفهم العربي حتى جاري في الألباني وهذا سمته في اللغة وليس في الكلية صح صح أو أن يساعد الكلام في شيء آخر أيضا